خليلي على ليلي وسهري قمري يا قمري يا حبيبي يا قمري اسأل على ليلي على ليلي وسهري ليلي غير طعم ولون ليالي ليلي عالجنة مستني ليلي غير طعم ولون ليالي ليلي عالجنة مستني افتح احضان الحب وقول يا هوى يا هوى يا هوى على ليلي وصاري قمري يا قمري يا حبيبي قمري اسأل على ليلي على ليلي وصاري قمري يا قمري يا حبيبي قمري اسأل على ليلي على ليلي وصاري ليلي غير طعم ولون ليالي ليلي عالجنة مستني غير طعم ولون ليالي ليلي عالجنة مستني افتح احضان الحب وقول يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى نشوف الجنة سوا وكفاية علينا حبينا ودارينا دارينا وخبينا وكدبنا حتى على قلوبنا دمنا دمنا يا حبايبنا دمنا يا حبايبنا حبايبنا دمنا يا حبايبنا يا حبايبنا دمنا دمنا يا حبايبنا يا حبايبنا دمنا دمنا يا حبايبنا يا حبايبنا دمنا دمنا يا حبايبنا يا حبايبنا دمنا دمنا يا حبايبنا يا حبايبنا دمنا دمنا يا حبايبنا.